خاسرون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، علمنا أن تزكية النفوس من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى، معلما لهذه الأمة، مزكيا لنفوسها، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكية النفس، تطيبها وتطهيرها بمنهج أنزله الله تبارك وتعالى، هذا منهج مفصل واضح، فقد علمنا كليات من هذه التزكية في دروس سابقة. فما يسمى بالأخلاق التي يراد بها تطيب النفس وتطهيرها، هذه بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عرفنا أن هناك أخلاق واجبة ينبغي على المؤمن أن يقوم بها تجاه الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تجاه المؤمنين، ثم تجاه الناس أجمعين، ثم بعد ذلك تجاه هذا الكون. وقد أخذنا جمل أو يعني أمور عامة في هذا، وأرجعنا التفصيل إلى يعني دروس قادمة، واليوم إن شاء الله هذا ميعاد التفصيل، وقت التفصيل لهذه الأمور. سنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة بالمقام الصحيح الذي ينبغي أن يقومه العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى. فما هي المواقف الصحيحة التي ينبغي أن يقفها العبد تجاه ربه، أخلاق العبد تجاه الله سبحانه وتعالى؟ سندرس إن شاء الله من هذه المواقف 10 مواقف، وهذه المواقف يعني ينبني عليها مدار العبودية كلها، مدار العبودية كلها والأخلاق مع الله كلها تنبني على هذه المواقف. الموقف الأول ونفرد له هذه الليلة إن شاء الله هو موقف الشكر، مقام الشكر أو موقف الشكر. من أهم الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده أن يشكروه. فما معنى أن يشكروه؟ لأن نعرف في هذه الليلة إن شاء الله ما هو الشكر، ما الشكر يعني حقيقته، وكيف يكون صور الشكر، كيف نشكر الله سبحانه وتعالى، والفرق بين الشكر والحمد. هناك فرق بين الشكر والحمد، شكر الله تبارك وتعالى وحمده جل وعلا. وصور من شكر الله عز وجل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف في شكرهم لله سبحانه وتعالى. الأمر الأول، الشكر، حقيقة الشكر هو الثناء على الله تبارك وتعالى، أو ذكر فضل الله عز وجل في مقابل نعمة. فالله له فعل بالنسبة لعباده سبحانه وتعالى، هذا الفعل إما أن يكون خير ظاهر أو أن يكون شر، وسنرجع قضية الشر إلى درس قادم إن شاء الله أو في مقام آخر وهو مقام الصبر. فالخير الذي يأتي من الله تبارك وتعالى لعباده في هذه الدنيا يحتاج إلى رد فعل، الله يطلب عليه رد فعل، رد الفعل هذا هو الشكر. الحمد أعم من هذا، لأن الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى أو ذكر الله يعني بما يليق به، سواء كان عن نعمة أو عن اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، بالصفات الطيبة التي يتصف بها. فالشكر لا يكون إلا عن فضل وعن منة وعن خير، وأما الحمد يكون عن منة وعن فضل وعن غير ذلك. من الممكن أن نحمد الله تبارك وتعالى لما يتصف به، وإن كان ما هو رد فعل، ونحمده تبارك وتعالى كذلك لأفعاله إلينا ولعطائه إلينا سبحانه وتعالى. فالشكر أخص من الحمد. الله تبارك وتعالى ذكر الشكر في مقابل الكفر، يعني ضد الكفر، كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوها كفرا، يعني بدل أن يشكروا الله تبارك وتعالى كفروا وجحدوا نعمة الله عز وجل. وقال في الآية الأخرى: واشكروا لي ولا تكفرون. فقول الله تبارك وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، يدل على أن الكفر في مقابل الشكر. إذن الشكر واجب، أو شكر الله تبارك وتعالى واجب. فكيف نشكر الله سبحانه وتعالى؟ أول مقام من مقامات الشكر هو اعتراف القلب، اعتراف القلب بنعم الله عز وجل. وهذا الاعتراف يحتاج إلى علم، والقرآن في عامته بيان لنعم الله تبارك وتعالى على عباده. وكلما تعمق الإنسان في فهم ذاته، فهم نفسه، وفهم ما يحيط به من نظم ومن قوانين، يعني فهم هذه الحياة، وعرف ربه معرفة حقيقية وهداه الله عز وجل إلى الإيمان بهذا الإله الخالق سبحانه وتعالى، كلما عرف أنه عاجز عن شكر الله تبارك وتعالى، لأن هذه المعرفة ستنتهي إلى أن يعلم الإنسان أنه فقير، فقير جدا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والفقر هنا بمعنى الاحتياج، الاحتياج الكامل لله سبحانه وتعالى. فأنت محتاج في حياتك كلها، وجودك وبقائك وحفظ حواسك، إلى نعم كثيرة وقوانين كثيرة بسها الله عز وجل لا تخفيها، ظاهرة يعني نعلمها، وباطنة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فاعتراف القلب اللي هو أول منزلة من منازل الشكر يحتاج إلى علم. علم أنت كيف تحيا وكيف تعيش وما الذي تحتاجه لاستمرار هذه الحياة واستمرار هذا العيش من ليل ومن نهار ومن راحة ومن طعام ومن قيام ومن سماء ومن أرض ومن رياح ومن نظم ومن قوانين لا تحصى. شربة الماء لا تأتيك إلا يعني بعشرات بل بمئات النظم والقوانين التي إذا اختل نظام منها وقانون منها ما وصلتك. وكذلك طعامك لا يهضم في جسدك إلا بملايين العمليات الكيميائية والأمور المعقدة جدا التي إذا اختل أي قضية من قضاياها أي نظام أي قانون منها اختلت حياتك كلها. فالإنسان لا يستطيع أن يستغني عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين. فالله هو الحي القيوم القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وهذا الشعور الشعور بقيام الله تبارك وتعالى على كل نفس بحفظها وكلاءتها والعناية بها كما قال تبارك وتعالى وهو الذي يكلأكم بالليل والنهار يحفظكم سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أحيانا وهو الذي يحفظ حياتنا إلى أن يخترمنا الأجل بحفظه ومقاديره سبحانه وتعالى وبسننه وبقوانينه. وهو الذي أسبغ علينا نعمه سبحانه وتعالى ظاهرة وباطنة لا تحصى. وقد ذكرنا بكثير من هذه النعم في القرآن حتى يدفعنا إلى الشكر كما قال مثلا سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم قال لعلكم تشكرون. وفي الآية الأخرى قليلا ما تشكرون. فالسمع والأبصار والأفئدة هذه الحواس الله سبحانه وتعالى يوجهنا إليها حتى يعني نعرفها فنتوجه إليه بالشكر سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى وجعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا. قال جل وعلا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فاختلاف الليل والنهار على هذا النحو البديع واحتياج الإنسان لهذا الاختلاف من نعم الله عز وجل كما قال جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والقرآن مليء مليء بمثل هذه الآيات التي يوجهنا الله سبحانه وتعالى فيها إلى نعمه نعمه هذه الحسية الظاهرة المشاهدة ليحصل منا أولا اعتراف القلب وهذه أول درجة من درجات الإيمان اعتراف القلب بوحدانية الله عز وجل وبأنه هو المنعم المتفضل وبأننا فقراء في وجودنا وفي حياتنا وفي استمرارنا إلى خالقنا وبارئنا ومولانا سبحانه وتعالى. هذه أول منزلة أول منزلة من منازل الشكر العلم التفصيلي بنعم الله تبارك وتعالى. المنزلة الثانية هي الشكر باللسان يعني ذكر هذا الذي وقر في القلب واستقر في القلب على اللسان يخرج هذا على اللسان ويكون هذا في صورة ذكر الله عز وجل نسبة هذه النعمة إلى الله باللسان أو ذكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى صفة مدح. فعندما تقول الحمد لله على نعمة وجدتها وعلمتها هذا ذكر ذكرت الله تبارك وتعالى. وهذه منزلة ثانية. وقد ترك لنا القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أذكار كثيرة تدل على الشكر. فالصيغ القرآنية والصيغ النبوية، هذه الصيغ اللفظية من ألفاظ الشكر، هذه يعني اتباعها وقولها من أعظم يعني يعني الاتيان بالشكر. ونجد أن القرآن ذكر طائفة كثيرة من هذا، إن هذا مثلا قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالله يعلمنا إن المؤمن عليه إذا بلغ أشده، يعني بلغ مبلغ الرجال، وكذلك إذا بلغ 40 سنة، وهذا عمر مكنه الله، يعني إذا مكنه الله عز وجل وأخر الله أجله إلى 40 سنة، عليه أن يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني اجمعني ووفرني وهيئني أن أشكر نعمتك، أي في أن أعطيتني هذا العمر وجعلتني أبلغ أشدي وأبلغ هذه السن 40 سنة، نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أو وأصلح لي في ذريتي، يعني هذا دعاء للذرية أيضا، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذا ذكر في القرآن، هذا الذكر مراده ومضمونه شكر الله تبارك وتعالى، شكر الله على العمر وعلى بلوغ هذه السن. وقد ذكر الله تبارك وتعالى طوائف كثيرة من هذه الأذكار عن الأنبياء، عن الأنبياء والصالحين، كما ذكر مثلا عن سليمان عليه السلام عندما جاءه عرش بلقيس في طرفة عين، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقوله هذا من فضل ربي عندما يعني جاءه عرش بلقيس من اليمن إلى القدس في طرفة عين، ذكر الله إن هذا الفعل أو هذا التيسير من فضل الله تبارك وتعالى، يعني نسبة هذه النعمة إلى الله، هذا شكر. فنسبة النعمة باللسان شكر الله عز وجل. التحدث أيضا بنعمة الله تبارك وتعالى من الشكر، كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا قلت أنعم الله علي بكذا وكذا، هذا أيضا من شكر الله عز وجل. أقول هذه الصيغ القرآنية، الصيغ النبوية كثيرة جدا، وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه تكون تكاد أن تكون كل مضمونها الشكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لله عز وجل عند يعني منامه وعند استيقاظه وعند رؤيته لنعمة من النعم وعند ركوبه وعند مشيه وعند سفره، كلها أذكار غالبها يعني يراد بها شكر الله عز وجل. من ذلك مثلا عند استيقاظه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فحمد الله على اليقظة بعد النوم، هذه من نعم الله عز وجل، هذا يعني اعتراف بنعمة الله عز وجل. ذكره عند الطعام: بسم الله ونهاية الحمد لله. فالحمد لله هذا ذكر يراد به الشكر، شكر الله تبارك وتعالى على نعمة الطعام. كذلك قوله: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا أيضا من يعني من من من التحدث أو من ذكر الله تبارك، من شكر الله تبارك وتعالى. وهكذا نجد أن عامة يعني أذكار النبي صلى الله عليه في مناسباتها المختلفة يراد بها شكر الله عز وجل. وعرفنا معنى شكر الله، يعني ذكره سبحانه وتعالى بالثناء الحسن بعد نعمة. فيه قضية تتعلق بقضية الذكر، وهي هل يجوز أن نخترع أو أن نبتدع صيغ جديدة مضمونها ومفادها شكر الله تبارك وتعالى لم ترد لا في القرآن ولا في السنة؟ كأن يعني أرزق بنعمة معينة ثم يلهج لساني أو أنطق بكلام مضمونه شكر الله تبارك وتعالى، لكن هذه الكلمات ما قرأتها مثلا في كتاب أو في سنة. الجواب أن هذا جائز، وهذا باب مفتوح وليس مغلقا. فالثناء على الله تبارك وتعالى بأي صيغة من الصيغ أمر مفتوح، ولا ينافي هذا المنهج السلفي. ذلك لأن شكر الله عز وجل والثناء على الله تبارك وتعالى بأي لغة وبأي لسان وبأي صيغة تؤدي هذا المعنى، تؤدي معنى شكر الله تبارك وتعالى، لا شيء في هذا بتاتا. بل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى مرة، فقال رجل بعد أن قال النبي سمع الله لمن حمده، قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فبعد أن أنهى الرسول صلاته قال من الذي قال آنفا كذا وكذا؟ فسكت الناس. قال من الذي قال آنفا كذا وكذا؟ فسكت الناس. ثم قال من الذي قال آنفا كذا وكذا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يوصلها. فأقره النبي صلوات الله وسلامه عليه على صيغة جديدة، صيغة جديدة لم يقلها النبي من شكر الله تبارك وتعالى. وهذه الصيغة نقولها جميعا في الصلاة، الحمد لله، أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقول هذا الرجل اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه صيغة اخترعها وابتدعها، أراد بها أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يثني على الله عز وجل، ولا شيء فيها. وكلنا يفعل هذا، كلنا إذا رزق برزق حسن من طعام أو من شراب أو من دابة أو من نحو ذلك أو من نعمة، قد يلهج لسانه بكلمات يحمد فيها الله تبارك وتعالى قد لا تكون مطابقة تماما لما يوجد في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع يعني الصيغ الواردة في الكتاب يعني في القرآن، أو الصيغ الواردة من شكر الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله وسلم عليه أكمل ولا شك، لأن النبي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلم عليه، والقرآن في القمة، بل هو كلام الله عز وجل المعجز، كلام الله المعجز. فلا شك أن دعوات القرآن التي يراد بها الشكر، يراد بها الثناء على الله تبارك وتعالى أكمل، وكذلك كلمات النبي صلوات الله وسلم عليه. ولكن لا ينفي هذا أن يتكلم المسلم بصيغة أو أن يؤلف كلاما يريد به أن يشكر الله عز وجل. وهذا يعني مأثور عن السلف كثيرا، يعني صيغ كثيرة قالوها يشكرون فيها الله سبحانه وتعالى. إذن المقام الثاني أو المنزلة الثانية من منازل الشكر هي الثناء على الله، ذكر اللسان، ذكر اللسان لله تبارك وتعالى بعد النعمة والتحدث بها في أوساط الناس. المنزلة الثالثة من منازل الشكر هي أن يرى أثرها على العبد. الله أنعم عليك بنعمة، ينبغي أن يظهر أثرها، وهذا من شكر النعمة. والنبي قد رأى رجلا من أصحابه رقيق الملبس، خشن خشن الملبس، خشن الوجه، يعني في شظف هائل. فقال له: ما عندك من النعم؟ يعني ايش عندك؟ فقال: من كل النعم، من الخيل ومن الإبل ومن الغنم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليرى أثر ذلك عليك، يعني أثر النعمة هذه خليه يظهر عليك. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أنعم عليه، لا بد أن يرى الله تبارك وتعالى أثر هذه النعمة عليك. فإذا رزقك الله بطعام فلا تحرم نفسك منه، وإذا رزقك الله بلباس فلا تحرم نفسك منه، وإذا رزقك الله بمركب فلا تحرم نفسك منه. فإذا ظهور أثر النعمة، أثر نعمة الله تبارك وتعالى للعبد من شكر نعمة الله عز وجل. أما إذا أنعم الله عليك بنعم فأخذتها وسجنتها في الصناديق وظللت هكذا كأن الله تبارك وتعالى لم يعطيك شيئا، فأنت لم تشكر الله عز وجل. فمن شكر الله قبول نعمته وقبول هديته وأن يرى أثر ذلك على الإنسان. المقام الرابع أو المنزلة الرابعة من منازل الشكر أن تصرف النعمة في المباح أو فيما سمح به الله تبارك وتعالى، وألا تصرف في معصية الله عز وجل. نعم الله كثيرة كما قلنا لا نحصيها، فصحتك وشبابك وعمرك ووقتك ومالك ولباسك ومراكبك، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يحب الله تبارك وتعالى، بل يأمر الله عز وجل أن يسير وأن ينفق وأن يوجه في طاعته سبحانه وتعالى. فمن وجه نعم الله عز وجل إلى معصيته لم يشكر الله سبحانه وتعالى، بل كاذب وإن قال بلسانه. فإذا أعطاك الله مالا فينبغي أن توجهه في وجوهه الصحيحة، وإذا وهبك الله صحة كذلك، إذا وهبك الله فراغ وقت فراغ هذه نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس منقوصون، مغبون يعني منقوص، يعني كثير من الناس لا أوقات فراغ عندهم، مشغول ليل ونهار يركض، فهذا مغبون مسكين منقوص من هذه النعمة، محروم من نعمة الفراغ، نعمة عظيمة نعمة الفراغ. وكذلك الصحة، كثير من الناس يعني منقوصون في هذه النعمة، يعني محرومون من هذه النعمة. انظروا إلى المستشفيات وإلى أحوال الناس، تجدون ناس كثيرين مرضى. فلذلك الصحة نعمة عظيمة يعني محروم منها كثير من الناس، والفراغ، فالصحة والفراغ ينبغي أن يوجه إلى طاعة الله عز وجل، وكذلك سائر النعم. فتوجيه النعم إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى من شكر الله عز وجل، من شكر الله. ولعل هذا المعنى يعني نأخذه من قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فقال الله عز وجل لأهل سبأ: كلوا من رزق ربكم، وهذا تذكير بالنعمة، واشكروا له يعني وجهوها في طاعة الله عز وجل أو اذكروها، بلدة طيبة يعني آمنة مستقرة والنعم فيها والهواؤها ومياهها وفواكهها، ورب غفور يعني أنه سبحانه وتعالى إذا استغفرتموه غفر لكم. يعني ماذا تريدون بعد هذا؟ فتوجيه نعم الله عز وجل إلى مرضاته من أكبر شكر الله عز وجل، من أكبر الشكر. يعني معترفا بنعمة الله وفضله بقلبه، مترجم هذا إلى يعني قول باللسان، متقبل لهذه النعمة ويعني ظاهر أثرها في سلوكه وفي بدنه وفي ما حوله، مطيع لله سبحانه وتعالى، موجه هذه النعم إلى حيث يحب الله سبحانه وتعالى ويريد الله عز وجل. والعجيب أنه بالرغم من أن يعني نعم الله على هذا النحو والإنسان على هذا النحو من الفقر ومن الاحتياج، إلا أن قليل من يشكر الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالذين يعرفون نعمة الله عز وجل ويوجهونها ويقومون بشكرها على هذا النحو الذي ذكرناه قليلون، قليلون جدا. بقي أن أقول أنه يعين على الشكر، يعني فيه أمور تعين على الشكر، أن نشكر الله على القليل والكثير. لأن بعض الناس يظن أنه إذا أنعم عليه بنعمة يراها هو عظيمة، يعني أشكر الله. أما النعم المتوفرة الكثيرة مثل المي مثلا، أقول لك المي تناكر متروسة، من لا يجد في نفسه دافعا لأن يشكر الله تبارك وتعالى. الحق إن يعني تقدير النعمة ليس بالندرة ولا بالكثرة، ولكن بالحقيقة والاحتياج. فمو علشان الماء كثير معناه انه قليل القيمة، لا، انت انظر الى حقيقة الماء كحقيقة وكاحتياج اليه. فلو منع الناس هذا، لو حول الله تبارك وتعالى موازين الكون فنزل الماء ملحا واستخرجناه ملحا ولم نجد ما يعني نعذبه به، نجعله عذبا به، كيف يكون حالنا؟ كما قال تبارك وتعالى، يعني وجهنا الله عز وجل إلى هذا، فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فقضية النعمة لا ينبغي أن ننظر إليها بقضية الندرة والكثرة، وإنما ينبغي أن ننظر إلى حقيقة النعمة، يعني ميزانها في ميزان احتياج الإنسان إليه وقيام الإنسان بهذه النعم. فمن نظر إلى يعني هذه النظرة إلى النعم، ما انتظر حتى يجيله 1000 دينار حتى يشكر الله تبارك وتعالى، ولما يشرب بشربة ماء أو يأكل لقمة من الطعام ما يشكر الله تبارك وتعالى، يقول لك إن هذه أمر كثير ومتوفر. لا، فهذه يعني قضية اللي هو شكر الله تبارك وتعالى على القليل وعلى الكثير، ومداومة هذا، يعني أن يعيش الإنسان مع نعم الله تبارك وتعالى ذاكرا ومتوجها، وخاصة الإنسان يتقلب في هذه النعم ليل نهار، ولا يمكن أن يحصي هذه النعم. فأقول يعني إشعال الذهن، إشعال العقل دائما بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بمعرفة نعمه وبتقدير هذه النعم، يجعل الإنسان شاكرا بالفعل، شاكرا بالفعل لنعم الله تبارك وتعالى. طبعا من أعظم النعم التي ينبغي أن يشكر الإنسان عليها ربه سبحانه وتعالى نعمة الهداية، نعمة الهداية ونعمة التوفيق للطاعة، هذه ما في نعمة أكبر منها. لا نعمة أكبر من هذه النعمة بتاتا. وينبغي أن ننظر بمنظار آخر إلى التكاليف. يعني بعض الناس تنظر إلى التكليف على أنه يعني أهي مشقة وبيقوم فيها. لا، يعني ينبغي أن يكون نظر المؤمن إلى التكليف على أنه نعمة وبده يشكر الله عز وجل عليه. يعني الصلاة في ذاتها نعمة. لذلك مثلا وجدنا تكليف شاق الصوم، يعني ربنا يقول فيه يعلمنا فيه أنه نعمة وليس تكليفا شاقا. فمثلا يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي إلى الصوم. ثم يقول: ولعلكم تشكرون، يعني ولعلكم تشكرون على هذا التوفيق أن وفقكم إلى مرضاته، شيء يسير تفعلونه فتصلون إلى مرضات الله تبارك وتعالى وتأخذون على هذا المكافآت العظيمة، فهذه من النعم. فالتوفيق إلى الصوم من النعم وليس من القيام بالواجبات الثقيلة. كذلك مثلا في الكفارات، والكفارة معروف أنها غرامة، يعني هذه الكفارات تدخل في باب العقوبات بالنسبة للتشريع، ولكن ربنا يجعل هذه الكفارة نوع من النعم. فمثلا الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم يقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يعني أن التوفيق توفيق الله تبارك وتعالى لكم وبيانه لكم وتوجيهه أن تؤدوا هذه الكفارة إثر الحنث في اليمين، هذا من نعم الله عز وجل عليه، أن جعل لكم مخرجا وأن وفقكم إلى يعني مرضاته وطاعته سبحانه وتعالى. فالشاهد أن قضية العبادة ينبغي أن ننظر إليها بمنظر آخر، لا ننظر إليها بمنظار والله تكاليف شاقة وأمر عسير وهي يعني أمر بنقوم فيه وفقط يعني نحتسب فيه الأجر عند الله. لا، بل ينبغي أن ننظر إليه على أنه نعمة. وإذا نظرت إليه على أنه نعمة معناه أنه يعني أصبح يتجدد عليك شكر آخر. ولذلك الشافعي يقول: الحمد لله الذي بحمده تتجدد له نعمة تحتاج إلى شكران. يعني كلما حمدت الله بذكر، وكلما ذكرت الله عز وجل بذكر يعني مقتضاه الشكر وحمد الله عز وجل، أصبح هذه نعمة، وهذه النعمة بدها شكر. فلذلك إذا شكرت مرة ثانية أصبحت نعمة، وهذه تحتاج إلى شكر، وهكذا. تتجدد نعمة لله تبارك وتعالى عليك كلما شكرت الله عز وجل، لأن الشكر في ذات نعمة. إذن ينبغي للمؤمن يعني تخلقا مع الله عز وجل أن يصبغ حياته كلها بشكر المنعم، بشكر المنعم سبحانه وتعالى. هذا الذي قلناه يعني كله الشكر على المستوى الفرد، على مستوى الفرد كإنسان ينبغي أن تكون هذه حاله. كذلك ينبغي أن يكون للأمة شكر على المستوى الجماعي. فالأمة كلها مطلوب منها أن تشكر الله تبارك وتعالى بأمور لا يتحقق بها هذا الشكر إلا بأعمال جماعية. من هذا القيام برسالة الله عز وجل، الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر الله عز وجل، ونحن قلنا إن من منازل الشكر القيام بأمر الله. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى كأمة تدعو، وهذا مراد الله عز وجل عندما يقول لنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يعني ولتكونوا أمة، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهنا كنتم للجميع لكل المسلمين، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن شكر الله عز وجل علينا أن نكون كأمة داعية إليه وإلى منهجه سبحانه وتعالى. كذلك تنفيذ شرع الله تبارك وتعالى وتطبيقه في الأرض من شكر الله عز وجل، وهذا التطبيق والتنفيذ الذي تكون فيه كلمة الله عز وجل هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، لا تأتى إلا بنظام جماعي، نظام جماعي يحقق شرع الله تبارك وتعالى في الأرض ودين الله عز وجل في الأرض. وهذا من شكر الله عز وجل. فمن شكر الله على الأمة أن تحقق كلمته فتجعلها هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق نظام الله عز وجل في الحياة كلها، في الحكم وفي السياسة وفي النظم وفي الاجتماع وفي التعليم وفي كل ميدان من ميادين الحياة. فلا يمكن للأمة أن تشكر الله تبارك وتعالى وتحقق هذا فيها كأمة إلا إذا كانت كلمة الله هي العليا في كل ديوان وفي كل دائرة وفي كل شأن من شؤون حياتها الاجتماعية والجماعية. إذن باختصار أول مقام من مقامات العبودية، عبودية العبد لله عز وجل، هو مقام الشكر. وهذا المقام في الحقيقة هو غاية المقامات، يعني كل المقامات التي ستأتي بعد ذلك التي ينبغي أن يقفها العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى قد تندرج في هذا المقام. هنأخذ مقام الصبر إن شاء الله، ومقام التوكل، ومقام الحب، ومقامات أخرى كثيرة، حوالي 10 مقامات إن شاء الله. أرجو أن يسر الله تبارك وتعالى تفصيلها وبيانها على النحو الذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. شاهد يا أخوة ما كان مقام الشكر، مقام الشكر لله تبارك وتعالى من أعظم المقامات. والله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليوم القيامة. مقام ربه يعني قيامه بين يدي ربه جل وعلا، وعندما تقوم بين يدي ربك جل وعلا أول ما هيسألك عن الشكر، عن شكر النعمة، لأنه في مقابل الكفر. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يخاطب الكافر ويقول له أي عبدي ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد فما قدمت لنفسك. فهيذكر بنعمتين، بيقول له ما صحينا جسمك، خلينا جسمك صحية، وأسقيناك ماء بارد. يعني هل قمت بشكر هذا وبنعمة يعني هل قمت بهذه النعمة؟ فإذا أول مقام يعني مقامك بين يدي الله عز وجل عندما تقوم بين يدي الله عز وجل سائلك عن شكر هذه النعمة، عن شكر نعم الله تبارك وتعالى التي لا تحصيها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم هذا المقام، إنه لذلك والقادر عليه. وأستغفر الله. أستغفر. طيب حد. نعم. أقول أنا قلت إنه اختراع صيغة، شايف كيف صيغة، يعني من الصيغ نشكر فيها الله تبارك وتعالى، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا ينافي ولا لا ينافي يعني المنهج الصحيح لعبادة الله عز وجل، ولا يعتبر هذا بدعة، لأن البدعة هي الطريقة المبتدعة في الدين. وكونك تأتي بصيغة تشكر الله عز وجل فيها وتحمده فيها فهذا لا ينافي، حتى في الصلاة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم ليدعو بما شاء. وكان كثير من الصحابة يقول الرسول علمني دعاء أدعو به في صلاته. وكان كثير من الصحابة ومن السلف يدعون الله تبارك وتعالى بأدعية يعني من عندهم. فهذا مما يعني مما يعلمه الله تبارك وتعالى لعباده، ما في شيء، ليس هناك ما يمنع هذا بتاتا. نعم. عند الله المسعود الله يعني على هذه عبد الله المسعود لما شاف ناس يقول لهم سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، هذه صورة غير شرعية، هذه صورة وليست صيغة، صورة غير شرعية أن يضع ناس أكوام الحصى ويجلسوا يعدون 100 ويكون على رأسهم رجل، هذه الصورة غير شرعية وبدعة منكرة وليست من الدين. نعم. هناك إذا كان طول الثوب الإزار يعني الصف، هل يخل في الصف ولا لا؟ والله أظن في حديث إنه يخل. نعم. مثل البعير في الصلاة معلش، عندما يقول يعني احمد بن حنبل فليس معنى ذلك، ان صح هذا عنه فليس معنى ذلك ان هذا التشريع، ومن الاثر اولى لا شك، نحن نقول ان من الاثر اولى ولا شك، يعني المحافظة على حديث النبي اولى، ولكن من فعل واتى بصيغة من عنده فلا نقول انه مبتدع. نعم، سيأتي هذا ان شاء الله، شكر الناس سيأتي في اخلاقنا مع الناس. وباختصار طبعا هذا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا سيأتي ان شاء الله، يجب شكر الناس، أنا أقول جائز بل يجب أن نشكر الناس على نعمهم وعلى تفضلهم وإحسانهم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يروى عن الصحابة كانوا لا تنعرف من قضاء الصلاة إلا بالتكبير، هل يعني هناك معروف سر التكبير؟ لا ما معروف. نعم. هل يكون هذا يعني بعد التكبير أو في اي مقام؟ بس في نقطة يعني ينبغي ان احنا يعني ننتبه اليها واختم حديث ان شاء الله. اذا حفظت صيغة من صيغ الادعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان تدخل فيها شيئا جديدا. يعني هناك فرق بين ان تهتدي الى جملة او جملتين من شكر الله عز وجل او من الثناء على الله عز وجل، ما في شيء في هذا. اما ان تدخل وان تضيف اضافات جديدة على اذكار النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، بل صيغ النبي التي دعا بها ينبغي ان نقولها كما قالها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءنا نصوص في هذا تدل على ان التغيير في صيغ الادعية ادعية النبي يعني لا يجوز، كحديث البراء بن عازب لما الرسول ضربه في صدره عندما قال وبنبيك الذي أرسلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له وبنبيك الذي أرسلت. فالتقيد بصيغ النبي وعدم الإضافة إليها هذا من السنة وفق السنة. فعندما نتعلم صيغة من أدعية النبي ينبغي أن نحافظ على هذه الصيغة. نعم. إذا جاءنا شيء نحن نرد فيه بالنسبة للصلاة نرد، ما فيها رد، هذه إقرار بس ما فيها رد. نعم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.